بسم الله الرحمن الرحيم. إن كان هيسجلوا في تسجيل. نعم. في تسجيل إن شاء الله. لسه ما ظبطوش. طيب. ننتظر قليلا. معلش نديهم على التسجيل لو سمحت. ايوه اتفضل. ان شاء الله نبدا ندي. نبدا ان شاء الله. نعم. ندي الفرقه الاولى ان شاء الله. سنه اولى الاول صح ولا ايه؟ زي ما تحب حضرتك. المفروض في الجدول تانية الاول بس مش فارق. لا الامر موكل اليك ونبدا بتانية؟ مش فارق بس خلينا نقول لان العدد هنا لحد ما اكبر من الفرق. طيب نبدا باولى بقى طالما العدد اكبر. تمام. بامر الله. بس انا منتظر التسجيل ان كنت هتسجله ان شاء الله. اتفضل حضرتك المايك. ان شاء الله نبدا باذن الله. حط حضرتك المايك ولا اتفضل. مش عارف بقى يتعلق هنا ولا ايه؟ زي ما حضرتك تحب. طب زي بعض اللي ترى انت. زي ما حضرتك. ايوه اتفضل. ربنا يبارك لك حضرتك. ربنا يبارك فيه. طيب تحب تحطه في جيبك ولا خليه قدامك كده؟ تمام كده تمام. المايك نفسه اهو. خليه امامي بقى. طيب حاضر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي العربي الذي أعطاه الله جوامع الكلم وفجرت له ينابيع الحكم، فهو صلوات الله وسلامه عليه إمام البلغاء وسيد الفصحاء ورائد الأدباء. وارض اللهم عن أصحاب النبي، كانوا أئمة أعلام جمعوا بين البطولة والشجاعة والنضال وبين الفصاحة والبلاغة والبيان والمعاني والبديع. وارض اللهم عن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أرجو منكم أن تهتموا بهذا العلم، إن علم النحو له أهمية كبرى، فلا يستطيع الإنسان أن يفهم التفسير أو الحديث أو الأدب إلا بواسطة هذا العلم، فنسأل الله لكم التوفيق. نقول وبالله التوفيق. تفضل يا إيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المصنف والشارح أيوة رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. آمين. فضل. نيابة الكسرة عن الفتحة. نعم. قال: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأقول قد عرفت فيما سبق جمع المؤنث السالم، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تستدل على نصب هذا الجمع بوجود الكسرة في آخره. نعم. وذلك نحو قولك: إن الفتيات المحذبات يدركن المجد. الواقع يا أخوانا بدأ يتكلم عن نيابة الكسرة عن الفتحة. فمتى تنوب الكسرة عن الفتحة؟ في موضع واحد. ما هو؟ جمع المؤنث، وهو ما ختم بألف وتاء وهما مزيدتان. الفتيات، المسلمات، وهكذا. هذا الجمع كما مر بنا يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. وأتى بأمثلة، بيقول إن الفتيات المهذبات. ما إعراب الفتيات؟ الفتيات هنا اسم إن نعم اسم إن، واسم إن ينصب، وما علامة النصب هنا؟ الكسرة نيابة عن الفتحة. إن المسلمين والمسلمات، إن المسلمين والمسلمات، المسلمين اسم إن وهو جمع مذكر، وجمع المذكر ينصب بأي شيء؟ بالياء. والمسلمات الواو معطوف عليه، والمعطوف على المنصوب منصوب، وما علامة النصب في المسلمات؟ الكسرة. إذن الخلاصة جمع المؤنث يرفع بالضمة سهل يعني، وينصب ويجر بالكسرة. فأرجو أن تعرفوا هذا، وهذه مسائل مهمة. تفضل. فكل من فتيات والمهذبات، والمهذبات والمهذبات نعم، جمع المؤنث السالم نعم، وهما منصوبان لكون الأول اسما لإن نعم، ولكون الثاني نعتا للمنصوب نعم، وعلامة نصبهما كسرة نيابة عن الفتحة. عظيم نعم. وليس للكسرة موضوع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضوع، يعني موضع واحد تنوب الكسرة عن الفتحة، ما هو؟ في جمع المؤنث. والمثال الذي أتى به إن الفتيات المهذبات، الفتيات اسم إن منصوب بالكسرة، المهذبات نعت يعني صفة، ونعت المنصوب يكون منصوبا. هذا ما يتعلق بجمع المؤنث. أخذنا فيما مضى أن علامة الرفع الأصلية هي الضمة، والذي ينوب عن الضمة الواو، وينوب عن الضمة الواو في جمع المذكر والأسماء الخمسة، والألف في المثنى، الألف في المثنى، وثبوت النون في الأفعال الخمسة. ثم تكلمنا عن علامات النصب، فما علامة النصب الأصلية؟ الفتحة. من الذي ينوب عن الفتحة؟ الكسرة في جمع المؤنث، كذلك الياء في المثنى وجمع المذكر، المثنى وجمع والألف، الألف في من؟ في الأسماء الخمسة. عظيم جدا. نعم تفضل. نيابة الياء عن الفتحة. نعم. قال: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. أيوة. نعم. وأقول: قد عرفت المثنى فيما مضى، وكذلك قد عرفت جمع المذكر السالم، والآن نخبرك أنه يمكن أن تعرف نصب الواحد منهما بوجود الياء في آخره. جميل. والفرق بينهما أن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا، والياء في جمع المذكر يكون ما قبلها مكسورا وما بعدها مفتوحا. فمثال المثنى: نظرت عصفورين فوق الشجرة، ونحو: اشترى أبي كتابين، أحدهما لي والآخر لأخي. هو الواقع يبين أمر مهم. أنتم تعلمون أن الياء تكون علامة للنصب في كم موضع؟ في موضعين. الموضع الأول المثنى. ما المثنى؟ هو ما دل على اثنين أو اثنتين. وأنتم تعلمون أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. هاتوا أمثلة للمثنى المنصوب بالياء. اشتريت كتابين. فما إعراب كتابين؟ جميل. مفعول به منصوب، وما علامة نصبه؟ الياء. عظيم جدا، علامة نصبه الياء. ومثلنا للرفع بقوله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون. فما إعراب رجلان؟ قال رجلان فاعل مرفوع، وما علامة رفعه؟ الألف. ألف. وهو أتى بفرق بين جمع المذكر والمثنى، وكلاهما ينصب ويجر بالياء. ما الفرق بينهما؟ بالنسبة للمثنى يعني مثلا تقول رأيت رجلين، ما قبل الياء حكمه؟ مفتح، صح؟ وفي جمع المذكر ما قبل الياء يكسر. وكلها أمور سهلة، فائدة جميلة. بعض القبائل العربية تلزم المثنى الألف، بل حارس بن كعب وخصعم وزبيد، قبائل عربية تلزم المثنى الألف في كل أحواله. تقول مثلا قرأت كتابان ونظرت إلى رجلان، هذه لغة. يبقى إذن هناك بعض القبائل تلزم المثنى الألف. وفي قراءة مشهورة إن هذان لساحران، لغة بل حارس بن كعب ومن وافقه، هذه لغة. لكن الجمهور يرى أن المثنى كما تعلمون يرفع بالألف، ينصب ويجر بالياء. هذا هو القول المشهور، بعتقد سهل يعني. طب فكل من عصفورين وكتابين منصوب لكونه مفعولا به. نعم. وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. نعم. لأنه مثنى، ونون عوض عن التنوين في الاسم المعطوف. ما معنى هذه العبارة النون عوض عن التنوين؟ من يفهم هذه العبارة في الاسم المفرد؟ النون في المثنى عوض عن التنوين بالنسبة للاسم المفرد، وهذه النون تحذف. فمتى تحذف النون؟ عند الإضافة. عند الإضافة. ولذلك القراءة تبت يدا أبي لهب، الأصل تبت يدان، فلما أضيف حذفت النون. مثلا تقول جاء، هاتوا مضاف ومضاف إليه ومثنى، أيوة. جاء غلامان، أضف غلامان، جاء غلام زيد، ماذا حدث هنا؟ حذفت النون للإضافة. بالضبط هذا. وأنتم تعلمون أن النون والإضافة لا يجتمعان، النون مع الإضافة لا يجتمعان، وكذلك ال والإضافة التي للتعريف، يعني الغلام فإن أضفته قل غلام زيد، وهكذا. نعم. ومثال جمع المذكر السالم. ومثال جمع المذكر، نعم. إن المتقين ليكسبون رضا ربهم. نعم. ونحن نصحت المجتهدين بالانكباب على المذاكرة. المجتهدين جمع مجتهد، وهنا جمع مذكر، وأنت ترى أن جمع المذكر يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. نصحت المجتهدين، المجتهدين مفعول، وما علامة نصبه؟ الياء، لأنه جمع مذكر سالم. إذا جمع المذكر يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. المؤمنين مجرور وما علامة جره؟ الياء. هذه أمور لا بد من معرفتها وأمور سهلة. وأراد في الآية بالشجرة هنا هي شجرة الرضوان، لكن لما سمي الشجر بذلك فائدة؟ من يعرف يا أخوانا الشجر لما سمي شجر؟ الجواب لتشاجر أغصانه، تجد الأغصان دائما متشابكة. نعم جميلة، شوف جميلة. يبقى لما سمي شجر؟ لتشاجر أغصانه، هذا هو أصل الشجر. الخلاصة أن جمع المذكر والمثنى كلاهما ينصب بالياء ويجر بالياء، وأن النون تحذف عند الإضافة. مسلمون أضف إلى مكة، جاء مسلمو مكة وهكذا. فكل من المتقين والمجتهدين منصوب. نعم. لكونه مفعولا به. جميل. وعلامات نصبه الياء. وعلامة نصبه ياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. نعم. لأنه جمع المذكر السالم. نعم. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. نعم. نيابة الحذف النون عن الفتحة. شيء جميل. نعم. قال: وأما الحذف النون فتكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. وأقول قد عرفت مما سبق ما هي الأفعال الخمسة، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب كل واحد منهما إذا وجدت النون التي تكون علامة الرفع محذوفة. شيء جميل. ومثالها أيوة. في حالة النصب قولك يسرني أن تحفظوا دروسكم. الواقع الأفعال الخمسة مرت بنا. نعم. فما هي؟ كل فعل مضارع. أيوة أنا أفتح لك. أي جميل تفضل. كل فعل مضارع أصلت به واو الجماعة وألف الاثنين وياء المؤنث المخاطب. هذا كلام جميل. وكيف تعرب هذه الأفعال؟ نعم. ترفع بثبوت النون. نعم. وتنصب وتجزم بحذف النون. ومن الأمثلة الجميلة أرجو دائما تحفظوا هذا المثال، قوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، سورة البقرة. فإن لم تفعلوا يسمى جازم ومجزوم، ولن تفعلوا ناصب ومنصوب. لم أداة جزم. نعم. تفعل فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمية حذف النون. إذن هذه هي الأفعال الخمسة، وهذه الأفعال إعرابها واضح، ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. واضح هذا. نعم. هاتوا مثال للرفع. قوله تعالى في سورة الرحمن فيهما عينان تجريان. نعم. أي واضحة تجريان. وأنتم لا تشعرون. تشعرون. أنا أرى يعني حاولوا دائما تكتبوا أمثلة من القرآن، وهذا أسهل. هذا أسهل. الأمثلة من القرآن لا تمحى أبدا ولا تمحى من العقل، والإنسان يستذكرها سريعا. يبقى إذن وأنتم لا تشعرون مثال الرفع، فيهما عينان تجريان. مثال النصب والجزم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. واضح يا سادة؟ كلام سادة. فضل. ونحو يؤلمني من الكسالى أن يهملوا في واجبتهم. نعم. فكل من تحفظ ويهمل فعل المضارع المنصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون. نعم. والواو جماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع. يعني الواو أو الألف أو الياء فاعل. هذه الأحرف تعتبر أسماء، الواو، الألف، الياء، علامة هي كلاهما فاعل سواء الياء أو الواو أو كذلك الألف. نعم. وكذلك المتصل بالألف اثنين، نحو يسرني أن تنال يسرني أن نعم. أن تنال نعم. رغباتكما. أيوه. والمتصل بالياء المخاطبة، نحو يؤلمني أن تفارقني في واجبك. نعم. وقد عرفت كيف تعربهما. واضح يا أخوانا، هذه هي الأفعال أو الأمثلة الخمسة. نعم. علامات الخفض. نعم. قال وللخفض ثلاث علامات، الكسرة والياء والفتحة. شيء جميل. وأقول يمكنك أن تعرف أن الكلمة مخفوضة إذا وجدت فيها واحدا من ثلاثة أشياء. نعم. الأول الكسرة وهي الأصل في الخفض، والثاني الياء، والثالث الفتحة. أيوة. نعم. وهما فرعان عن الكسرة. نعم. ولكل واحد من هذه الأشياء الثلاثة مواضع. نعم. يكون فيها، وسنذكر لك مواضعها تفصيلا فيما وسنذكر يعني. لك مواضعها، تعرف ما إعراب مواضعها؟ مفعول، والمفعول دائما يكون منصوب. وسنذكر لك مواضعها، بدأ يتكلم على علامات الخفض. وعلامة الخفض الأصلية هي الكسرة. من الذي ينوب عن الكسرة؟ الفتحة في أي شيء الممنوع من الصرف. مراتب أحمد صح. وكذلك شيء آخر ينوب عن الكسرة، من هو؟ الياء في مواطن المثنى، جمع المذكر، الأسماء الخمسة، وكلها أمور سهلة. بدأ يتكلم عن الأشياء التي تجر بالكسرة وهي العلامة الأصلية. فضل. نعم. الكسرة ومواضعها. قال أما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. نعم. وفي الاسم المفرد المنصرفي. نعم. وجمع التكسير المنصرفي، وجمع المؤنث السالمي. هذا واضح، كأن الكسرة علامة لل جر في ثلاثة مواضع. وهنا فائدة أرجو لابد أن تتنبهوا لها. الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تؤنث مع المذكر وتذكر مع المؤنث. الأعداد من كم؟ من ثلاثة إلى عشرة. ما الدليل؟ الآية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام. تقول رأيت ثلاثة رجال وأربع بنات وهكذا. أرجو أن تعرفوا هذا. وإذا قال هنا في ثلاثة مواضع، إذن الأعداد من ثلاثة إلى عشرة. نعم. العكس تؤنث مع من؟ مع المذكر وتذكر مع المؤنث. المواضع التي تجر بالكسرة، أولا الاسم المفرد. ما المراد بالاسم المفرد؟ لا أرجو أن تعرفوا هذا. نعم. الاسم المفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا جمع. نعم. اسمه اسم ايه؟ مفرد. ما الاسم المفرد في باب الاعراب؟ ما ليس مثنى ولا جمع. وفي باب المبتدا والخبر ما ليس جمله. نعم. اسميه او فعليه. يعني ممكن يكون مثنى ويسمى مفرد. نعم. ما ليس جمله ولا شبه جمله. نعم. وفي باب النداء ما ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف. فأرجو أن تعرفوا هذا. باب المضاف في باب لا ما ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف، وكذلك في المنادى. ما حكم الاسم المفرد؟ كيف يعرب؟ يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة إذا كان منصرف. إذا كان منصرف تقول مثلا مررت برجل كريم، برجل مثلا بسم الله التسمية، بسم الله الرحمن الرحيم. فباسمي مجرور بالحرف وعلامة الجر الكسرة. لفظ الجلالة بالإضافة. نعم. الرحمن الرحيم بالتبعية. نعم. أيوة. فأرجو أن تفهموا هذا. يبقى الاسم المفرد. ثانيا جمع التكسير المنصرف. نعم. هاتوا مثال. رجال. نعم. مررت برجال. مررت برجال. جميل. الثالث جمع المؤنث المنصرف. هو طبعا تقول مثلا مررت مثلا بفتيات. إن مررت بفتيات، وأنت ترى أن جمع المؤنث جر بالكسرة، إذن جمع المؤنث يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. كم موضع يجر بالكسرة؟ ثلاثة. الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث. نعم تفضل يا مولانا. نعم تفضل. في إشكال لو شغلنا التكييف بداية حضرتك ولا حاجة؟ نعم سيدي. بقول في إشكال لو شغلنا التكييف لو مش بداية حضرتك يعني. لا بالنسبة لي مش فاهم. تكييف. يعني تكييف الهواء. لا الله يكرمك. التكييف. نعم. لا كما تحبون والله انتم. لا حضرتك يعني لو ممكن لو بداية حضرتك مثلا في لا سمح الله برد ولا حاجة خلاص بلاش. لا الله يكرمك. لا مش ضروري ده. طيب خلاص. جميل جدا. فهمتم يا اخوانا؟ هذا ما يتعلق بالموطن الأول الجر بالكسرة. اختصروا هذا الكلام في كلمة. أشياء ثلاثة تجر بالكسرة، فما هي؟ اسم المفرد. الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث. اتفضل. ايه وأقول للكسرة ثلاثة مواضع تكون في كل واحد منهما علامة على أن الاسم المفروض. الموضوع الأول الاسم المفرد المصرف. المنصرف. نعم. وقد عرفت معنى كونه مفردا ومعنى كونه منصرف. ما معنى منصرف؟ يربع حركات الثلاث. لا ينون يقبل التنوين. وكيف يعرب المنصرف؟ يرفع بالضمة وينصب ويجر. فإن كان ممنوع من الصرف يجر بالفتحة. يجر بإيه؟ بالفتحة. نعم تفضل. ومعنى كونه منصرفا. نعم. أن الصرف يلحق بآخره. نعم. والصرف والتنوين. نعم. نحو سعيت إلى المحمدين. جميل. ونحو رضيت عن علي ونحو استفدت من معاشرة خالد. الأمثلة مرة أخرى. الأمثلة. استفدت. لا من الأول فقط. نحو. نعم. سعيت إلى محمد. إلى محمد مفهومة. مجرور وعلامة جره كسر. الكسر. لما؟ لأنه اسم مفرد. هاتوا أمثلة من القرآن أسماء مجرورة بالكسر، فكروا. أسماء مجرورة بالكسرة كثير، فكروا. قال ربك للملائكة. نعم مرة أخرى. قال ربك للملائكة. جميل صح للملائكة. نعم. أمثلة أخرى، مثال آخر. جعلهم في الأرض. أيوه. لا مثلا كما قلت لكم البسملة، بسم الله. نعم. بسمي. ها؟ نعم. الحمد لله. وهكذا. كثير جدا تجد أن الاسم المفرد يجر بالكسرة. تفضل. رضيت عن علي. نعم. ونحو استفدت من معاشرة خليل. نعم. ونحو أعجبني خلق بكر. فكل من محمد وعلي مخفوض لدخول حرف الخفض عليه. نعم. وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة. وكل من خالد وبكر مخفوض لإضافة ما قبله إليه. يعني كأن الخفض أنواع. نعم. هناك خفض بالحرف. نعم. وجر بالإضافة. نعم. وجر بالتبعية. هذه أنواع الخفض. نعم. فضل. وعلامة خفض الكسرة الظاهرة أيضا. ومحمد وعلي وخالد وبكر أسماء مفردة. نعم. وهي منصرفة للحوق التنوين لها. نعم. وموضع الثاني جمع التكسير المنصرفي. أيوة. وقد عرفت مما سبق معنى جمع التكسير. نعم. وعرفت في الموضع الأول هنا معنى كونه منصرفا. مفهوما. نعم. وذلك نحو مررت برجل كريم. نحو رضيت عن أصحاب. أيوة. رضيت عن أصحاب لنا شجعان. أصحاب أفعال. وأنتم تعلمون أن هذا الجمع له أوزان كثيرة في جموع قلة وجموع كسرة. ما أوزان جموع القلة؟ أفعل. أنفس. أفعال. أقلام. أفعلة. أفعلة تقول أحزمة. فعلة. فتية. هذه هي جموع القلة. وفي القرآن إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إذن جمع التكسير إعرابه يأخذ حكم الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بأي شيء ينصب. جمع التكسير رأيت الرجال بالفتحة ويجر بالكسر. نعم. فكل من رجالي وأصحابي مخفوض لدخول حرف الخفض عليه. نعم. وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة. نعم. وكل من كرامي وشجعاني مخفوض لأنه نعت للمخفوض. نعم. وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا. ماشي. ورجال وأصحابي وكرامي وشجعاني جموع التكسير. أيوة. وهي منصرفة. نعم. للحوق التنوين لها. نعم. وموضوع الثالث جمع المؤنث السالمي. ماشي. وقد عرفت مما سبق معنى جمع المؤنث السالم. هو ما دل على ما تعريف جمع المؤنث؟ ما دل على أكثر على أيوة على زيادة على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره. هذا كلام جميل، وعرفنا إعرابه. كيف يعرب هذا الجمع؟ بينا أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسر. وذلك نحو نظرت إلى فتيات مؤدبات. مؤدبات. مؤدبات. نعم. ونحو رضيت عن مسلمات قانتات. جميل. فكل من فتيات ومسلمات محفوظ لدخول حرف الخفض عليه. نعم. وعلامات خفضه الكسرة الظاهرة. الشكل. وكل من المؤدبات والقناتات. لا. من المؤدبات والإيه يا أخوانا؟ والقانتات. قانتاتي. مخفوض. لأنه التابع للمخفوض. وعلامات خفضه الكسرة الظاهرة أيضا. نعم. وكل من فتيات ومسلمات ومؤدبات والقانتات والمؤدبات والقانتات جمع مؤنث السالم. جميل جدا. أظن هذا كلام واضح. إذن الخلاصة الأشياء التي تجر بالكسرة هي أولا الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير وجمع المؤنث. نعم. تفضل. نيابة الياء عن الكسرة. قال وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأقول للياء ثلاثة مواضع تكون في كل واحد منهما دالة على أن الاسم المخفوض. الموضوع الأول الأسماء الخمسة، وقد عرفتها، وقد عرفت شرط لا شروط شروط إعرابها مما سبق. عظيم. يعني مرت بنا الأسماء الخمسة وهي معروفة مسموعة من العرب، وهي أبوه وأخوه إلى آخره. وهذه الأسماء كيف تعرب؟ تعرب هذا الإعراب، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء بشروط. فما الشروط؟ من يذكر الشروط؟ أن تكون مفردة ومضافة، وإضافتها لغير ياء المتكلم، وأن تكون مكبرة. لكن بالنسبة لذو، متى تعرب هذا الإعراب؟ صح، لا أنتم مذكرين، بمعنى صح. جميل جدا. وأن تضاف إلى اسم جنس. طب فوكا متى تعرب هذا الإعراب؟ وانفصلت عنها الميم. لكن لو بالميم فم تعرب بالحركات الظاهرة. هذه أمور سهلة. هذه الأسماء ترفع بالواو، تنصب بالألف، تجر بالياء. مثلا مثال الجر، هاتوا مثال من الأسماء الخمسة مجرور بالياء. مررت بذي مال. نعم، بذي مال. ارجعوا إلى أبيكم. نعم. شوف آيات جميلة. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا. وهكذا هذه هي الأسماء الخمسة. الشيء الثاني الذي يجر بالياء المثنى. نعم. ومر بنا الثالث جمع المذكر يجر بالياء. نعم تفضلي. وذلك نحو سلم على أبيك صباح كل يوم. نعم. ونحو لا ترفع صوتك على صوت أخيك الأكبر. نعم. ونحو لا تكن محبا لذي مال إلا أن يكون مؤدبا. فكل من أبيك وأخيك وذي مال مخفوض لدخول حرف الخفض عليه. وعلامات خفض ياء والكاف في أولين ضمير المخاطب وهي مضاف إليه أيوة. مبني على الفتح في محل خفض. عظيم، يعني كأن هذه الأسماء لا تعرب هذا الإعراب إلا بالشروط، والشروط معروفة، أن تكون مفردة ومضافة وإضافتها لغير ياء المتكلم، وأن تكون مكبرة. نعم يا أبي. وكلمة المال في مثال الثالث مضاف إليه أيضا، مجرور بالكسرة الظاهرة. نعم. الموضوع الثاني المثنى، وذلك نحو انظر إلى الجنديين، ونحو سلم على الصديقين. نعم. فكل من جنديين والصديقين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه. نعم. وعلامات خفضه الياء المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها، وكل من جنديين والصديقين مثنى. الصديقين مثلا. عظيم، يعني المثنى يجر بالياء. هاتوا أمثلة. تقول مثلا قرأت في كتابين. في كتابين، ما إعراب كتابين؟ مجرور. وما علامة جره؟ الياء. إذن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. وهذه المبادئ لو عرفتها، لو عرفت لكم، أصبح النحو سهلا، فلا بد من معرفة هذه القواعد. تفضل يعني. لأنه دل على اثنين. الموضوع الثالث جمع المذكر السالم، نحو رضيت عن البكرين. نعم. ونحو نظرت إلى المسلمين الخاشعين. لا، إلى المسلمين. نظرت إلى المسلمين خاشعين. لقد رضي الله عن المؤمنين. المؤمنين جمع مذكر، وبأي شيء جر؟ بأي شيء جر؟ ما علامة جره الياء؟ على عن المؤمنين. نعم. فكل من البكرين والمسلمين. لا، البكرين. فكل من البكرين والمسلمين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامات خفضه الياء المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها. نعم. وكل منهما جمع المذكر السالم. واضح هذا. نعم. نيابة الفتحة عن الكسرة. بعد هذا موضوع مهم، نيابة الفتحة عن الكسرة. متى تنوب الفتحة عن الكسرة؟ يعني هناك أسماء تجر بالفتحة. الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف. هناك علل واحدة يمنع لها الاسم من الصرف. صيغة منتهى الجموع ولها أوزان، مفاعل مساجد، مفاعيل مصابيح، ألف التأنيث ممدودة صحراء، أو مقصورة مثل فضلى ليلى. وبعد ذلك هناك علل أخرى يمنع لها الاسم من الصرف، العلمية وعلة أخرى. العلمية وزيادة الألف والنون كعثمان، العلمية و التأنيث فاطمة، العلمية والتركيب بعلبك، العلمية والعجمة كإبراهيم وإسماعيل. فأرجو أن نعرف هذه الأشياء، وهذه الأمور مهمة جدا تحتاج إليها في علم التفسير. اتفضل. كلمة قال: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرفه. وأقول للفتحة موضوع واحد تكون فيه علامة على لفظ الاسم. نعم. وهو الاسم الذي لا ينصرف. نعم. ومعنى كونه لا ينصرف أنه لا يقبل الصرف. وهو التنوين. الصرف التنوين. إذن يمنع من الصرف بمعنى أنه لا ينون. إذن في هذه الحالة يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. نعم. واسم الذي لا ينصرف هو الذي أشبه الفعل في الوجود علة. لا أشبه الفعل. والذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعتين. فرعيتين. نعم. فرعيتين. نعم. إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. ترجع إلى المعنى. نعم. أو وجد فيه علة واحد تكون مقام علتين. ها. والعلل التي توجد في الاسم وتدل على فرعية وهي راجعة إلى المعنى اثنتان ليس غيره. نعم. الأولى العلمية والثاني الوصفية. يعني الخلاصة إن كان الاسم علم أو وصف ووجدت معه علة أخرى في هذه الحالة يمنع من الصرف. علم وعلة أخرى، عالمية وزيادة ألف ونون، أو مثلا عالمية ووزن الفعل كيزيد وأحمد إلى آخره، أو وصفية وعلة أخرى، وصفية وألف ونون مثل سكران عطشان، وصفية ووزن الفعل مثل، هاتوا مثال للوصفية ووزن الفعل. نعم. الألوان أفعل أحمر أخضر، هذه الألوان يمنع لها أو تمنع من الصرف. إذن العلمية يكون معها علة والوصفية يكون معها علة، وهناك علل واحدة تمنع الاسم من الصرف هي صيغة منتهى الجموع وما ختم بألف تأنيث، كل ذلك يجر بالفتح. لكن سؤال، متى يجر الممنوع من الصرف بالكسرة؟ إذا أضيف. إجابة جميلة. إذا أضيف أو دخلته ال. صح. فضل. ويحتمل وجود واحد من هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فيه. والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية تكون راجعة إلى اللفظ ست عللين. وهي التأنيث بغير ألف والعجمة والتركيب وزيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل. ولا بد من وجود واحد من هذه العلل مع وجود العالمية فيه. يعني لا بد أن تكون أعلام ووجدت علة أخرى من هذه العلل. نعم. وأما مع الوصفية فلا يوجد منها إلا واحدة من ثلاث. نعم. وهي زيادة الأليف والنون. نعم. أو وزن الفعل أو عدل. ماشي. تفضل. نعم. فمثال العالمية مع التأنيث بغير ألف فاطمة والزينبا وحمزة. عظيم. لكن حمزة علم على مذكر، لما منع من الصرف؟ لتاء التأنيث، وجود التاء هذا تأنيث لفظي، تأنيث حمزة طلحة. لكن فاطمة تأنيث لفظي ومعنوي. مثلا مررت بسعادة تأنيث معنوي. أيوة. تفضل. ومثال العالمية مع العجمة إدريس ويعقوب وإبراهيم. فائدة جميلة اكتبوها، كل أسماء الرسل ممنوعة من الصرف. كل أسماء الرسل ممنوعة من الصرف إلا ستة. إلا كام؟ ستة. جمعت في صن شملة، استخرجوا صن شملة، الشملة يعني العباءة، صن شملة. الصاد نبي الله صالح غيره. نون نوح. أيوة. شين شعيب. ميم النبي محمد. لام لوط. هاء هود. وما عدا ذلك فكلها ممنوعة من الصرف، كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، إذ قال يوسف لأبيه مثلا يحيى نبي الله يحيى زكريا إلى آخره. نعم. ومثال العلمية مع التركيب مع الكرب. أيوة. وبعلبك. نعم. وقاضي خان. وبر وبر ج جمر جمهر. واحد ينطق بزر جمهر. أي أي. ورم هرمز. رم هرمز. ومثال أسماء مركبة كلها يعني. نعم. ومثال العلمية مع زيادة الألف والنون مروان وعثمان. صح. وغطفان وعفان. أسماء هذه الأسماء ممنوعة من الصرف. مروان عثمان. نعم. وسحبان. سحبان. وسفيان. سحبان هذا كان يضرب به المثل في الفصاحة، هو أفصح العرب. نعم. وعمران. أيوة. وقحطان. نعم. وعدنان. جميل. ومثال العلمية مع وزن الفعل أحمد ويشكر ويزيد وتغلب وتدمر. ومثال العلمية مع العدل عمر وزفر وقثم وهبل وزحل وجمح. نعم. وقزح ومضر. كلها أسماء ممنوعة من الصرف على وزن فعل، منعت لما من الصرف للعلمية و العلمية هنا وإيه والعدل، لأن عمر أصلا معدول عن عامر، ظفر ذافر وهكذا. نعم. ومثال الوصية مع زيادة الألف والنون. ومثال الوصفية. ومثال الوصفية مع زيادة الألف والنون ريان وشعبان ويقظان. جميل. نعم. ومثال الوصية مع النون الفعل أكرم وأفضل وأجمل. جميل. ومثال الوصية مع العدل مثنى وثلث ورباع. لا، مثنى وثلاثة. مثنى وثلاثة ورباع. ورباع وردت في سورة فاطر، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. حتى الإمام النسفي لما فسر الآية قال هذه صفات لأجنحة فهي ممنوعة من الصرف، إبا لما منعت هذه الأوزان؟ لأنها صفات والمانع لها الوصفية مع العدل، لأن مثنى معدولة عن اثنين، ثلاث معدولة عن ثلاث، رباع معدولة عن أربع وهكذا. نعم. وأما العلتان اللتان تقوم كل واحد منهما مقام علتين فهما صيغة المنتهى الجموع والألف التأنيث المقصور أو ممدودة. أما صيغة المنتهى الجموع فضابطها أن يكون اسم جمع التكسير، وقد وقع بعد الألف تكسيره حرفان نحو مساجدا ومنابرا وأفاضلا وأفاضلا وأماجدا. كل على ما كل ما كان على وزن مفاعل يمنع من الصرف، وهذه الصيغة تسمى بصيغة منتهى الجموع. نعم. وأماثلا وحوائضا. نعم. وطوامثا. نعم. أو ثلاث أحرف وسطها ساكن. نعم. نحو مفاتيح، مفاتيح وعصافر وقنابل. لا لا مفاتيح. أيوة. مفاتيح وعصافير وقنابل. إذن هذه الصيغ معلومة لكم، مفاعل مساجد، مفاعيل مصابيح، هذه تسمى بصيغ منتهى الجموع، فالاسم فيها يمنع من الصرف فلا ينون ويجر بالفتحة، إلا كما بينت لكم إذا أضيف أو اقترنا بأل، وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. هنا جر الاسم بالكسرة لوجود أل. نعم. وأما الألف التأنيث المقصورة فنحو حبلى وقصوى ودنيا ودعوى. دعوى. نعم. وأما الألف التأنيث الممدودة فنحو حمراء ودعجة وحسنة وبيضة وكحلة ونافقة. لكن ما معنى دعجة؟ دعجة يعني بها اتساع في العين، سعة العين. النافقة ما المراد بالنافقة؟ لا أعرفوا هذه الكلمات. بيت اليربوع، أتعرفون اليربوع؟ لا، اليربوع يعني شيء يعيش، حيوان يعيش في الجبال يشبه الفأر أو الأرنب، اسمه يربوع. في بعض الدول يوجد اليربوع، وبيته يسمى بالنافقاء. السبب في هذا أنه يجعل لبيته بابين، فإن هوجم من باب خرج من الآخر، اسمه اليربوع، وبيته يسمى بالنافقاء، ومن ذلك النفاق المنافق، لأنه يتلون بأشكال مختلفة. نعم يا وعلماء. نعم. فكل ما ذكرناه من هذه الأسماء وكذا ما أشبهها لا يجوز تنوينه. نعم. ويحفظ بالفتحة نيابة عن الكسرة. نعم. نحو صلى الله على إبراهيم خليله. نعم. نحو رضي الله عن عمر أمير المؤمنين. جميل، رضي الله. نعم. فكل من إبراهيم وعمر مخفوض لدخول حروف الخفض عليه، وعلامات خفضهما الفتحة نيابة عن الكسرة. نعم. لأن كل واحد منهما اسم لا ينصرف. اسم لا ينصرف. نعم. والمانع من الصرف إبراهيم علمية والعجمة. عظيم. والمانع من الصرف عمر العلمية والعدل. نعم. وقس على ذلك الباقي. عظيم جدا. نعم. ويشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة أن يكون خاليا من أل، كما بينت لكم أن يكون خاليا من أل والإضافة، فإن اقترن بأل أو الإضافة جر بالكسر. أعتقد سهل يعني. فضل. وأن لا يضاف إلى اسم بعده. فإن اقترن بأل أو يضاف خفضاً بالكسرة، خفض بالكسرة، خفض بالكسرة. نحو قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. ونحو مررت بالحسناء قريش. مررت بحسناء قريش، لما جر ذلك بالكسرة؟ الإضافة. أيوة. نعم. إلى هنا نحن. جميل. كم الساعة الآن؟ 11. الحادية عشرة. ننتظر كمان ربع ساعة عشان إيه؟ لأن إحنا دين عشرة وربع. طيب. اتفضل. نعم يا. علامة الجزم. قال وللجزم علامتان السكون والحذف، وأقول يمكنك أن تحكم على كلمة بأنها مجزومة إذا وجدت فيها واحدا من الأمرين. نعم. الأول السكون وهو علامة الأصلية للجزم. نعم. والثاني الحذف وهو علامة الفرعية. نعم. ولكل واحد من هاتين علامتين مواضع سنذكرها لك فيما يلي. عظيم. يعني هو بدأ يتكلم على علامة الجزم. أنتم تعلمون أن الجزم يختص بالفعل، بالأفعال المضارعة، بالفعل المضارع. فمتى يجزم المضارع بالسكون؟ الإجابة سهلة، إن كان صحيح الآخر، وإن كان معتل. عظيم جدا. ولذلك قالوا حروف العلل كالأدوية أو كالأدواء، كالأمراض يعني، والجوازم كالدواء. يبقى حروف العلة كالأمراض والجوازم كالدواء، فإن دخل الدواء على الداء أزاله. إذن إن كان الفعل معتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة، وإن كان من الأفعال الخمسة ما علامة جزمه؟ حذف النون. بينا قبل ذلك أن المضارع إن كان من الأمثلة الخمسة يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذفها. فضل. موضوع السكون. قال فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. وأقول للسكون موضع واحد يكون فيه علامة على أن الكلمة مجزومة. نعم. وهذا الموضوع هو فعل المضارع الصحيح الآخر. جميل. ومعنى كونه صحيح الآخر أن آخره ليس حرفا. أن آخره ليس حرفا من حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والواو والياء. أظن واضح. حروف العلة معلومة لكم، الألف والواو والياء. متى يكون الفعل صحيحا؟ إذا خلا من هذه الأحرف في آخره. نعم. ومثال الفعل المضارع الصحيح الآخر يلعبوا وينجحوا ويسافروا. هاتوا أمثلة من القرآن للفعل المضارع المجزوم بالسكون. أيوة صح. قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه أفعال مجزومة وعلامة جزمها السكون. ويعدوا ويسألوا. فإذا قلت لم يلعب علي ولم ينجح بليد. نعم. لم يسافر أخوك. لم يعد إبراهيم خالدا بشيء. لم يسأل بكر أستاذا. فكل من هذه الأفعال مجزوم. لم يسأل بكر أستاذا. نعم. فكل من هذه الأفعال مجزوم لسبق حرف الجزم الذي هو لم عليه. وعلامات جزم السكون. جميل. وكل واحد من هذه الأفعال فعل المضارع الصحيح الآخر. مواضع الحذف. قال وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. إن كان معتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة. يعني يدعو أدخل عليه جازم، قل لم يدعو. يسعى لم يسعى، وهكذا. نعم. وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. نعم. وأقول للحذف موضعان يكون في كل واحد منهما دليلا وعلامة على جزم الكلمة. الموضوع الأول فعل المضارع المعتال الآخر. المعتل الآخر، نعم. ومعنى كونه معتال الآخر أن آخره حرف من حروف العلة الثلاثة التي هي ألف والواو والياء. فمثال الفعل المضارع الذي آخره الألف، فمثال الفعل المضارع الذي، نعم مرة أخرى، فمثال الفعل المضارع الذي آخره الألف يسعى ويرضى ويهوى وينأى ويبقى. ومثال الفعل المضارع الذي آخره الواو يدعو ويرجو ويبلو ويسمو ويقسو وينبو. نعم. ومثال الفعل الذي آخره الياء يعطى يعطي ويقضي ويستغشي ويحيي ويلوي ويهي. كلها أفعال معتلة، فكيف تجزم؟ بحسب حرف العلة. نعم. فإذا قلت لم يسع علي إلى المجد، لم يسع علي، لم يسع علي إلى المجد، لم يسع علي، نعم. فإن يسعى مجزوم لسبق حرف الجزم عليه، وعلامة جزم حذف الألف، والفتحة قبلها دليل عليها، وهو فعل المضارع معتال الآخر. عظيم، نعم. فإذا قلت لم يدعو محمد إلا إلى الحق، وإن فإن تدعو فعل المضارع مجزوم لسبق حرف الجزم عليه، علامة جزمه حذف الواو، والضمة قبلها دليل عليها. وإذا قلت لم يعطي محمد إلى خالدا، فإن يعطي فعل المضارع، فإن يعطي فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم عليه. نعم. وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها. وخلاصة هذا الكلام أن المضارع إن كان معتل الآخر بأي شيء يجزم؟ بحذف. وإن كان من الأفعال الخمسة بأي شيء يجزم؟ بحذف النون. بالضبط. وأنتم حفظتم هذا، أتقنتم هذا الكلام، أصبح كلاما سهلا. اقرأ يا ابن تفضل. وقس على ذلك إخواتها. أخواتها. نعم. الموضوع الثاني الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون. نعم. وقد سبق بيانها، ومثالها يضربان وتضربان ويضربون وتضربون وتضربين. كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة، كيف تعرب هذه الأفعال؟ ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم. وخير دليل الآية فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. نعم. تقول لم يضربا ولم تضربا ولم تضربوا ولم تضربوا. نعم. ولم تضربي. فكل واحد من هذه الأفعال فعل المضارع المجزوم لسبق حرف جزم الذي هو لم عليه. عظيم. وعلامة جزمه حذف النون والألف أو واو أو ياء الفاعل، مبني على السكون في محل رفع. ماشي جدا. نعم. فصل المعربات. هو بدأ بعد هذا إن شاء الله يتكلم عن ما ذكر بطريقة مجملة، كأنه سيعيد مرة أخرى إن شاء الله في المرة المقبلة. نبدأ من أول هذا الفصل، المعربات، إعادة أو تلخيص لما مضى، لعلكم تكونوا فهمتم هذا الكلام، ونرجو أن تكونوا يعني موفقين بإذن الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر. كم الساعة الآن؟ الحادية عشر دقائق. خمس دقائق ونبدأ بقى إن شاء الله نتجه إلى الفرقة الثانية. واجعلوا موعدنا الساعة 10 أصلا. موعد فندم مولانا 10:30. هما منبهين عليكم 10:30؟ نعم. سبحان الله. تخطيط القرار لا هو ان شاء الله عشر ساعات.